الندوة دي مش تقوم إن شاء الله غدوة بالفضاء الثقافي المنديلة، وهي نتاج يعني عمل تكويني ميداني انطلق من ديسمبر 2015، فيها تقريبا 1000 امرأة من ولاية سيدي بوزيد حول التبيان وبحث من الجوانب، إضافة الجوانب التشريعات اللي هي في الدراسة، كنا يعني نقدموا فيها دراسة حول المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بين الحق والانتهاك، نقولوا حق شنو التشريعات الدولية والوطنية الضامنة لحقوقها، والانتهاك شنو واقع المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بولاية سيدي بوزيد، الانتهاكات انطلاقا من أجور المنح حتى يكشي لظروف النقل اللي تعرفوها، يعني برشا نولنا برشا جوانب هذا من خلال التبيان، وغدوة تعرفوا يعني أكثر تفاصيل وشنو الأرقام المفزعة اللي انتجناها من الدراسة هذه. هذه تقريبا يعني أول دراسة يعني أكاديمية، وخاصة أن الضم شاركت فيها 1000 مرأة ما يموش سهل في افتتاح الأكاديمية عام سنة، خاطر هي الأكاديمية شباب راس انطلقت منذ 2013، في افتتاحها سنة في 20 ديسمبر كانت تذكر وقتها استدعينا احنا شركائنا، خاصة يعني الاتحاد الفلاحة والصيد البحري ممثل في سياسين عامري، الحقيقة ما لقينا كان تجاوب يعني إيجابي، صحيح فما خاصة في الاتحاد الفلاحي والصيد البحري ما لقينا يعني تجاوب إيجابي، ولكن على مستوى الميدان بالطبيعة فما أصحاب ضيعات فعلوا معك إيجابيا، شباب يعني شباب راسل تعرض إلى بعض المضايقات، ولكن هذا متوقع لأنه ما فماش بالعقلية، ما فماش عقلية مش مفهمين، وهذا دور المجتمع المدني أنه صحيح يضغط، ولكن هذا دوره تحسيسي توعوي أنه فهم صاحب الضيعة أنه راو كي تعطي حق المرارة مش ترجع حاجات إيجابية.